بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: عند قول الإمام بالجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، تكلمنا عليها بالأمس. وقوله الجنة في السماء السابعة، قلنا هذا هو القول الصحيح، وهو قول الحسن البصري. نعم، وسقفها العرش، بدليل الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، وتكلمنا على ذلك بالأمس. وبقيت مسألتان، وهي أن فناء النار نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الحافظ ابن القيم. أما عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأهل العلم فيه أقوال، وهو إما أن يكون هذا القول غير صحيح، لكنه إذا وجد في كتبه فقد لزم. وأجاب عنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن هذا قول قديم، علام الألباني كان أيام الطلب، ثم لما توسع وتمكن في العلم واطلع على الأدلة وأقوال أهل العلم، رجع إلى القول الصواب، وهو أن النار لا تفنى. طيب يا أخوان، وأما ابن الحافظ ابن القيم فقد قرر تقريرا عريضا طويلا في كتاب حادي الأرواح، إلى أنه يأتي أن النار تفنى، وأنه يأتي عليها يوم وهي خاوية، وبيبانها تصفرقع، أو بهذا المعنى ليس فيها أحد، وأن الله رحيم بعباده. وهذا أيضا قول قديم، لأن ابن القيم في النهاية في هذا الكتاب وفي غيره قرر أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن أهل الجنة خالدون مخلد فيها أبد الآباد، وأن أهل النار خالدون فيها الذين هم الكفار أبد الآباد، لا يخرجون منها، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا. وبقي مسألة، وقال: وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. هذه المسألة اختلف أهل العلم، ما هي الجنة التي أدخلها آدم، أسكنها آدم في أول الأمر، وأخرج منها بسبب أكل الشجرة أو الأكل من الشجرة؟ فقد اختلف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض، على أقوال. فقال الطائفة: أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقال آخر: إذن إيش جنة الخلد التي هي الأساس؟ وهذا هو القول الراجح في النهاية، وإن كان أجلة أهل العلم بعضهم توقف في مواضع ورجح في مواضع أن هذا هو القول الصحيح. وقال آخرون: بل هي جنة غيرها، جعلها الله له وأسكنه إياها، وليست جنة الخلد. فكل بستان يسمى إيش جنة، لأن الجنة هي بمعنى الجنان، يسمى الإنسان مجنون لأن عقله غطية. والمقبرة تسمى عندنا في اليمن إيش مجنة، لأنها تجن الموتى وتغطيهم. طيب يا أخوان، نعم، والبستان الكثيف الأشجار يسمى جنة، لأن الأشجار الكثيفة تغطيه وتغطي ما بداخله من ثمار. وقال أبو الحسن الماوردي: واختلف الناس في الجنة التي أسكنها آدم على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، الثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء، وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار الجزاء. قال: ومن قال بهذا القول اختلفوا فيه على قولين، الذي قال أنها جنة للابتلاء فقط مؤقتة أزيلت، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها، وهذا قول الحسن البصري. يقول إيش؟ الإهباط لا يكون الأعلى إلا الأسفل، فغلت في الأرض كيف يهبطا؟ وبعضهم قال هي في مكان مرتفع، أهبطا من هذا المكان المرتفع إلى الأسفل، كل هذه ما عليها دليل. القول الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار، وهذا قول ابن جبير. انتهى من حادي الأرواح ملخصا، ولا فالمسألة طويلة تحتاج إلى توسع. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلفوا في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي في السماء أو في الأرض؟ قال: وهو خلاف ينبغي فصله والخروج منه. قال: والجمهور على أنها التي في السماء، وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. كقوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي، يعني موجود قريب ذكر الجنة اسكن هذه جنة زرعناها لك اسكن الجنة، معهود لفظي يسمى قد جاء لفظه فيما قبل، لكن العهد الذهني. طيب الجنة المعهودة المعروفة. طيب يا أخوان، قال فالألف واللام ليست للعموم اسكن الجنة أي أي جنة، ولا للمعهود اللفظي اللي تقدم من قبل، لأنه ما ذكر أصلا جنة غير الجنة التي هي المعروفة، وإنما تعود على معهود ذهني الذي في ذهن الإنسان أنها الجنة الخلد اللي مأوى أهل الله المؤمنين إليها. قال وهو المستقر شرعا من جنة المأوى، وكقول موسى عليه السلام على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة، الجنة المعهودة ذهنيا العهد الذهني. فلو كانت تلك الجنة الهالكة لماذا يندم عليها موسى وهي قد أبيدت؟ نعم. قال وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، فاستفتح لنا الجنة المعهودة، قال وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم آدم، فدل على أن الجنة التي هم يأون إليها لأنهم الآن في بابها وقريب منها، تزلف لهم أي تقرب، وأزلفنا ثم الآخرين أي قربنا ثم الآخرين. قال وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى وليس تخلو عن النظر، لكن هذا قوله وهو الصواب. ها إيش هو في مسلم من تنكم ساحة في صحيح مسلم ارجع من السلام. قال وقال آخرون بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة، قالوا لما كلف أن لا يأكل من الشجرة الجنة دار جزاء وليست دار إيش تكليف، لكن هذا متى؟ بعدما نزلت الشرائع، أما في بداية الأمر يفعل الله ما يشاء، كما أنه جاز لابن آدم لما ما في نسل آدم خرج له الله حواء من ضلعه هكذا ولا لا، ثم أنجبت له بطن أول ولد وبنت، وأنجبت البطن الثاني ولد وبنت، ومن شريعة الله حتى يتكاثر الناس أن الأول يتزوج أخته، فالله يفعل ما يشاء هكذا ولا لا، والثاني تزوج أخته ثم حصل ما أنه في قاتل وحسد وكذا. فالشاهد كما أنه جاز من في بداية الخلق أن هذا الأخ يتزوج أخته وثم أصبح محرم في الشرائع، يفعل الله ما يشاء ويختار، ينسخ الله من شرائعه ما يريد ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. فكما أنه الجنة الأصل خلقت أنها دار جزاء وليس دار ابتلاء، لكن في أول الأمر يفعل الله ما يشاء، عرف الآن، فابتلى الله آدم بأن لا تأكل من الشجرة، قال لأنه كل فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة، ولأنه نام فيها وأخرج منها. أما النوم فأين النوم؟ أين الدليل من الكتاب والسنة أنه نام هكذا؟ هل في دليل؟ ما نعلم دليل في القرآن والسنة أن آدم نام في الجنة. طيب ثانيا النوم على قول أنه في ثبت دليل أنه نام في البداية، أن الله سبحانه وتعالى معلوم أنه ما خلق الخلق إلا ليبتليهم، فكيف يخلق جنة عرضها السماوات والأرض من أجل يعيش فيها آدم وحواء وحدهما؟ هي خلقت للابتلاء، فلو نام ما قد جاء التكاليف ولا إلا هذا التكليف، والله سبحانه وتعالى قد تقدم في علمه وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيبتلي الناس، فسيخرج آدم سيخرج لا بد بشيء، هذا الوجوه ترد أيضا. قال وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها، قالوا كيف يدخل فيها وهي لا يدخل فيها الكفار وإبليس كافر؟ سيأتي الرد على هذا الكلام، وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى، لأن لا نوم فيها ولا تكليف ولا يدخل إبليس وهو مطرود من رحمة الله عز وجل، هذه شبهاتهم. قال وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى، هذا القول محكين عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختاره بن قتيبة وغيرهم، ونقل القرطبي عن المعتزلة والقدرية. البداية والنهاية المجلد الأول عند ذكر آدم. مسألة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فإن قيل فإن كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا؟ كيف طرد طردا قدريا؟ طرد الله عز وجل حرمه بسبب المعصية، لا تدخل الجنة، يعني مطرود من رحمتي، هكذا ولا لا؟ وما طرده من الجنة أنك لا تدخلها، أمر شرعي، وهنا الأمر الطرد قدري قالوا وليس شرعيا، عرف الآن؟ لأنه قالوا إذا كان طرد هو أخبر الله أنه مطرود منها، فالفرق بين كونه أمر شرعي، طرد شرعي وطرد قدري، حتى نفهم أن الطرد الشرعي يقتضي أنه عصى الله مرتين، عصى الله في إيش؟ في مسألة عدم السجود، وعصى الله أنه قال لا تدخل الجنة فأنت مطرود منها، هكذا ولا لا؟ فيكون عصى ودخل الجنة، والجنة محرمة على العصاة، ويقتضي أنه إذا طرد منها كيف يرجع فيها هو مطرود؟ بدل أن آدم أول ما حصل للمعصية أخرج منها، أهبط منها، ولم يقل مطرود منها، لأن المطرود ربما لا يرجع مرة أخرى، عرف الآن؟ أما آدم فأهبط ولم يطرد، أما إبليس فهو طرد منها إهانة له، ومع ذلك دخل الجنة أغوى إبليس. قالوا كيف دخل؟ فبينوا على أن الطرد هنا ليس شرعيا، أي أن الله ما قام ما نهى لا تدخل الجنة ولن تدخل الجنة، إنما أنت مطرود من الرحمة أصل، والجنة هي مستقر الرحمة. قال وقد طرد من هناك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع، الطرد القدري لا يخالف، لو دخل ما حصل، ما يعني ما هناك حصلت مخالفة، لأنه قد ينهى عن الشيء ويفعله، لكن الشرعي لا يمكن أن يفعل، لا تفعل، فلو فعلها لحصلت معصية. فالجواب قال أنها، يعني هم الآن استشكلوا كيف دخل الجنة وهو مطرود، فبينوا على أنه إيش؟ ما هو مطرود طردا شرعيا، إنما طرد قدري. قال فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول أن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء. قال وأجاب الجمهور بأجوبة على هذا الإشكال كيف دخل، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، يعني إيش؟ لا تدخلها مكرما، تدخل مهانا، المؤمنين يدخلون إيش؟ مكرمين، وأنت الآن أدخلت ابتلاء من الله عز وجل لآدم، لأن كيف ستبتلي آدم؟ فسمح له وقدر له أن يدخل من أجل أن تقتضى حكمة الله وتتم الحكمة، ليبتلي آدم ويمتحنه بالإغواء والوسوسة وما حصل وبالذي حصل، فهو ما دخل معزز مكرم ولا مستقبل ولا مرحب به، دخل ترك الله عز وجل يفعل ما يشاء حتى تسير حكمة الله على ما يريد. قال أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الرد والإهانة فلا يمتنع، فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة، هذه كلها إسرائيليات، المهم هو دخل ووسوس لا ندري كيف، ما جاء في الإسرائيليات أنه دخل في بطن حية، أنه دخل كذا، هذا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، يعني من الباب وهو ينصحهم ويقول ويقول كذا، هذا أيضا احتمال لا ندري. وقد قال بعضهم أيضا يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض فهما في وهما في السماء، وهذا أيضا قول لا دليل عليه، والقضية الكلام هذا في التفسير لابن كثير وفي البداية والنهاية عند ذكر إهباط آدم. على كل حال هو وسوس لهما وابتلاهم الله به، دخل أو لم يدخل وحصل ما أراد الله عز وجل. وقوله طيب نبدأ في إشكال يا أخوان فيما مضى، هل عنده إشكال؟ قوله كثير لما ذكر القدر، المعلوم أن القدر لا يتخلف بخلاف الشرع، أيوة، لو كان النهي شرعيا لسلم، النهي قدري قالوا والقدر لا يتخلف، لا يتخلف، قصدك انه كيف انه ناهش اذا قدر الله عز وجل ان يدخلها فلا يدخلها ابدا، بخلاف لو كانت الاراده شرعيه، ايوه تتخلف، قد يعصي، قد يعصي، هو هذا الامر، انه قال ان هو مطرود من رحمه الله عز وجل، هو كانه ذكر هذا الكلام بس يحتاج الى تفصيل، انه قال ايش، حتى ان الذي في البدايه والنهايه اوضح من هذا الكلام، اوضح مما نقلناه من التفسير. قال تمكن، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع، هذا هو الإشكال، هو الإشكال، لكن نادي أسامة نقول لهم هذا قال ليس طرد قدر إنما طرد شرع، لا هو يقول لك طرد طردا قدريا هذا كلامه، لكن في البداية والنهاية أوضح من هذا الكلام. أسامة أسامة بين البداية والنهاية من مع حال ما جلس على يساري داخل الغرفة بسرعة بسرعة تمشي. كلام هناك أوضح قليلا، جاب عبارات توضح المقصود أكثر قليلا. ما يقال بأنه كان داخل الجنة وسط لهما إبليس؟ نعم. وهذا الأصل، لكنهم جابوا أقوال أخرى بس استشكلوا كيف هو مطرود من الجنة ثم دخل. يقال في بداية الأمر كل شيء جائز، كما أن الله يعلم أنه سيكفر وجعله في صفوف الملائكة، هكذا ولا لا؟ جعله في صفوف الملائكة، لا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أيوة، لكن هو هذا الطرد، طرده منها ثم بعد ذلك إيش اللي حصل؟ رجع للابتلاء. يجي فلان ما أدري صحته، لأن إبليس كان عبدا 80,000 سنة. 80,000 سنة؟ 80 سنة كما قبل الله. أيوه. هذا كلام كل إسرائيلية بارك الله فيك. أين ذهب؟ 177 كم متأكد أن هذه؟ يا أخي 19 في واحد من جلد الأول، من جلد الأول بسرعة من جلد الأول. مشكلة كنت أنقل منها هنا، أنا نقلت من التفسير، كنا ننقل من هناك أفضل. وقت يمشي. قال هذا ها هنا ظنه السكر يا الله. قال وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالا يحتاج مثله إلى جواب، فقالوا لا شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع من السجود عن الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منها، وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته. طيب كيف؟ إنها نعم، وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع. الأمر الشرعي يمكن مخالفته، طيب، لكن إيش قال؟ إيش الأمر القدري؟ إنما قال وإنما هو أمر إيش هو الذي هو الأمر؟ هل عائد على السجود أم عائد على الطرد؟ ها؟ قال طرد إبليس حين امتنع السجود عن الحضرة الإلهية وأمره بالخروج منها. الأمر بالخروج أمر قدري هكذا ولا لا؟ وليس قال والهبوط منها، وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته. طيب، وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع، ولهذا قال اخرج منها مذءوما مدحورا. أمره بالخروج منها حال كونك مذءوما مدحورا. ففي إشكال في الكلام أصلا، يعني قد هم استشكلوا كيف رجع إلى الجنة؟ يقال هو أمر شرعي، الأمر الشرعي لو رجعه عفى خالف مرة أخرى ودخل الجنة، لكن هذا أمر قدري لا يخالف ولا يطع، ترك الأمر على ما أراد الله عز وجل أنه يدخل إيش لأغوائهما. وعلى كل حال العبارة فيها نوع إشكال هكذا. طيب أين وصلنا يا أخوان؟ قال رحمه الله عند قوله والإيمان بالمسيح الدجال، أي ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بمسيح الضلالة. عندنا مسيحان، مسيح ضلالة ومسيح هداية. فالمسيح الضلالة هو الدجال هذا الأعور، ومسيح الهداية هو عيسى عليه السلام. وكلاهما بالنسبة أخذ كلمة مسيح بالنسبة للدجال أنه قالوا ممسوح العين اليمنى، وهذا مأخوذ من هذا المعنى. المعنى الثاني أنه مأخوذ من أنه يمسح الأرض، يطوف في كذا في أيام وشهور يدور على الأرض فتنة الناس. عيسى عليه السلام رحمه الله، عيسى عليه السلام قيل إنه ممسوح القدمين، طيب يا أخوان هذا من معانيها والله أعلم. قال وأنه خارج في آخر الزمان لا محالة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتكاثرة والمتواترة، وهو أعور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هجان عينه طافية كأنها عينه كأنها عنبة طافية. نعم. وسمي المسيح الدجال بالمسيح الدجال من لكثرة إيش؟ دجلة. طيب لأن أصل الدجل الخلط، قال دجل إذا لبس وموها، قال الزمخشري وبه سمي مسيح الضلالة لخلطه الحق بالباطل. وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث أي في الأحاديث النبوية، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية وفعال من أبنية المبالغة أي يكثر منه الكذب والتلبيس. انتهى من النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديثا في ذكر الدجال، وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه، بل كلها خيالات عند هؤلاء. والصحيح أنها إيش؟ حقائق، لكن يبتلي الله الناس بها ليبلو الناس من يشكر من يكفر من يثبت ومن. وليس معنى هذا أنه مؤيد بهذه الأشياء، إنما يظهر الله على يده أشياء ليمتحن من يبتلي به. وأكثر من يبتلى به من؟ اليهود، كما قال في صحيح مسلم يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان من إيران وهم موجودون الآن هناك. نعم. وقال أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة لا يجوز أن يكون لذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النبي، وهذا عذر غير مقبول، إذ أن الله عز وجل يبتلي عباده، فمن كان مؤمنا ثابتا متمسكا عنده عقيدة صحيحة ما تلتبس عليه هذه الأمور. وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدجال إنما يدعي الإلهية وذلك مناف لبشريته، فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه والحالة هذا، بما أنه يدعي الألوهية يبتليه الله بتأييده بعض الأشياء هذه التي يفتن بها الناس حتى تظهر ألوهيته للمفتونين ممن أراد الله أن يفتنهم على يد هذا الرجل. قال وقد أنكر الطوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وممن أنكره يا أخوان من لا ذاك المهدي المنتظر، أنكره حسن البنا وغيره، حسن البنا ممن أنكر خروج المهدي المنتظر، وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والذي يظهر من الأحاديث أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه كما تقدم. إذن القضية هي مسألة إيش؟ ابتلاء وامتحان، وهذا كله يا إخوان الذي يظهر بسبب غفلة الناس عن طاعة الله. يعني تروها في هذا الزمان لما الناس يعرضون عن الكتاب والسنة، وترك الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن موجود، السنة موجودة، الدعوة إلى الله موجودة، والله سبحانه وتعالى قادر أن يهيئ سلطان ويمكن له في الأرض ويقصر الناس قسرا على طاعة الله عز وجل ويقيم الحدود ويقهر أمريكا ويقهر أعداء الإسلام، هو قادر على ذلك. لكن رب العالمين يريد من الناس أن تكون الهداية من قبل أنفسهم، بمعنى إيش؟ الهداية ما تكون عن قوة ومن قبل من هو مثلهم من البشر ويأطرهم إلى الحق أطرى يبين لهم، والفتن منتشرة، ومع ذلك ترى من ابتلاء الله عز وجل للناس يسلط عليهم الرافضة على أهل السنة، يسلط أعداء الإسلام، يسلط هذه السيارات المفخخة، يسلط أصحاب الباطل، يسلط الثورات، يسلط القتل، كل ما تنتهي فتنة من بلد إلا وانتقلت إلى بلد، يسلط الزلازل والمحن، وهذه عقوبات للناس بما كسبت أيديهم وبما يحصل من المخالفة لأمر الله والإعراض عن دين الله. فلما في آخر الزمان اقتضت حكمة الله أن في آخر الزمان عند أن يكثر الفساد والجهل في الناس والإعراض عن الدين يبتلي الله الناس بهذا الدجال ويبتليهم بهذا الضليل ويؤيده بما معه من انظروا مثلا أبا مسلم الخراساني المجرم الذي تسلط في دولة بني العباس، كان طالب علم وكان كذا، لكن نسأل الله السلامة والعافية، علم الله ما فيه من الفساد. والشيخ سمعت شيخنا ربيع وكنت أقرأ ترجمته عليه، قال رافضي، بحث من أجد غير الشيخ ربيع يقول عنه رافضي فما وجدته، فهو الذي يظهر أنه رافضي دخل على دولة بني العباس واندس فيها وأظهر السنة، وهو في الحقيقة منتقم، قتل من المسلمين ما يقارب 700,000، حتى قال بعض أهل العلم لما قبل أن يظهر هذا أبو مسلم الخراساني قبل ظهوره انتشر الفساد والإعراض عن الدين وعن كتاب الله وسنة رسول الله وانهمك الناس في المعاصي، فقال أحد العلماء كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء ترجمة هذا الرجل، قال لما رأيت المسلمين في هذا الإعراض وفي المعاصي على ما يعطيهم الله من النعم خفت عليهم، يعني من الزلازل أو الخسف، قال فلما ابتلى الله المسلمين بأبي مسلم الخراساني حمدت الله عز وجل، لأن عقوبة دنيوية، نعم، فجزر المسلمين جزرا واستبد وفعل، فهكذا يسلط الله ومكن له الله. كان يمشي هذا أبو مسلم وعن يمينه كتائب 4,000 جندي بسيوفهم عليهم أحزمة الذهب، جرد مرد. ايش معنى جرد مرد؟ ما في شيوخ، كلهم في شباب من ابناء خراسان جمال وشبه، يعني في 20 في 18 شباب بياكلون الحديد نشاط، ما في شيوخ. وعن يساره 4,000 جندي على ويمشوا عليهم المنطقه مناطق الذهب، هابوه مكن له الله. لماذا هذا التمكين؟ ابتلاء من رب العالمين للناس لما عصوا وخالفوا. كذلك لا يعترض، تعترض حكمة الله، لماذا يبتلي الله الناس بالدجال في آخر الزمان ويؤيده بجنة ونار، ويؤيده بأن يحيي الموتى، ويؤيده بأن يقول للسماء تمطر فتمطر وللأرض تنبت فتنبت، هذا ابتلاء لا يعارض بالعقل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال والذي يظن الأحاديث أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة، ما قال بما يؤيده، بل هذا خذلان، هكذا ولا لا؟ خذلان من الله. بعض الناس عند أن يمكن الله يصبح رئيسا يكون ربما من أردأ الناس وما عنده دين ولا خلق، ويمكن له الله في السلطة وما يؤيده، يمكن له ويسير له أسباب من أجل يعاقب به الناس وينتقم من الناس المعرضين عن طاعة الله، ما يسلط عليهم رجلا صالحا مستقيما حتى لا يأثم ويقع في الموبقات، ولكن يمكن. انظروا، مكن في العراق لما انتشر فيها الفساد والنكال والزنا والخمور والإباحية، سلط عليهم صدام حسين، قتل وسفك دماء وقطع وتشريد ومن هذا الكلام، وهكذا القذافي وغيره، وفي فلسطين في سلط اليهود، وكلما وجدت معاصي في بلد سلط الله أسقط الناس على هذا البلد ويمكن له بالجيش بحيث أنه تتم عقوبة الله عز وجل على يد الظلمة، ثم قد يكون تطهيرا وقد يكون هناك عقوبة أخرى وآخر، وهذا زاد إثما وأوبقه في آثامه، نسأل الله السلامة والعافية. قال كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم مواشيهم سمانا لبنا إلى آخره في البداية والنهاية. مسألة، قال رحمه الله تعالى وقد سأل سائل سؤالا فقال ما الحكمة من أن في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذره أو أنذر أمته الدجال، وكان دائما قال كان صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الدجال حتى نتخيل أنه في طائفة النخل، كان يقول ما هناك فتنة بين يدي الساعة أخوف عليكم من الدجال. قال وقد حذر منه جميع الأنبياء، كيف لم يذكر في القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه وينوه بكذبه وعناده، يعني مع عظمة شره لماذا ما ذكر في القرآن؟ والجواب من وجوه، أحدها أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأخرج الترمذي في تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. إذن فالحديث فسر إيش؟ الحديث أجمل ذكر الدجال فين؟ في القرآن، وفسرته السنة، والسنة مفسرة للقرآن. الثاني، الجواب الثاني، أن عيسى بن مريم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال، وعنده عدة أعمال، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ومن أهم أعماله التي يقوم بها هو قتل إيش؟ الدجال يطارده. وقد ذكر في القرآن نزوله في قوله تعالى، عيسى ذكر نزوله في القرآن تلميحا أيضا في قوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موت من؟ قبل موت عيسى. قيل قبل موت عيسى وسيأتي، وقيل قبل موت الكتاب هذا، أنه ما من كتاب يموت إلا ويؤمن، إلا ويؤمن عيسى ما قتل ولا صلب بل رفعه الله عز وجل إليه، هذا قول. قال قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله تعالى قبل موته عائد على عيسى، يعني القول الثاني رجح ذلك، ولا في قول إيش؟ قبل موت أي كتابي يتيقن أنه. طيب قال أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب، وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال مسيح الضلالة، وهو ضد مسيح الهدى. ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر إيش؟ الآخر. لما ذكر عيسى في نزوله أعرض عن ذكر إيش؟ الدجال. القول الثالث والجواب الثالث أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن. لماذا؟ احتقارا له، حيث إنه يدعي الإلهية وهو بشر، وهو مع بشريته ناقص الخلق، يعني إنه إيش؟ أعور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن أعور الدجال، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، فيبين الكمال لله. ولذلك استدل أهل السنة بهذا الحديث على إيش؟ كمال الله، وعلى إثبات البصر، وأن وجود العين العينين هكذا من الكمال وصفة كمال، بخلاف الدجال الذي يدعي الألوهية وهو ناقص أعور. قال فكان أمره عند العرب، نعم، وهو مع بشريته ناقص الخلق، ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكبرياءه وتنزيهه عن النقص. فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر، وأصغر وأدحر من أن يجلى أمره عن أمر دعواه، ما يحتاج، لأن مكشوف بعينه وبحقارته ما فيه من النقص ومن تشويه المنظر، فلم يذكر في القرآن. وهناك كلام أكثر من هذا، لو رجعتم إلى البداية والنهاية ذكر كلام أكثر من هذا، وهذا صحيح. لو جئنا في القرآن بالنسبة للصحابة لم يذكر في القرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، هكذا ولا لا؟ ذكر في ثلاثة مواضع، أربعة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ها؟ محمد رسول الله والذين معه، ذكرون هات أربعة من الجنب. أنا عدد ثلاثة ذكرته. ما كان محمد أبا أحد في الأحزاب من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، بقي هات الرابع أنت ملزم به. أنا ما أعرف إلا ثلاثة، هات الرابع. العمران ما هذا، وما محمد إلا رسول قد خلف مقابل الرسل، والأحزاب وما كان محمد، ما كان محمد، ومحمد محمد رسول الله، هات الرابعة. ها اسمه أحمد، جاء بس فقط غير، أنا أريد محمد وأحمد أيضا، هذه نضيف رابعة لكن أريد خامسة من محمد جاء. طيب ولم يذكر أحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ من المسلمين إلا زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرد، ولله مع أن أبا بكر كني عنه بالكنية الحكمة وليس احتقارا، هكذا الله يفعل ما يشاء. فهل يقال لماذا ما ذكر أبو بكر؟ قال ثاني اثنين إنما في الغار، ولم يذكر علي بن أبي طالب، ولم يذكر خيرة الصحابة في القرآن، ما ذكر إلا زيد، ولله الحكمة البالغة. والمشركين ما ذكر إلا من؟ أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب فقط. وأما من المتقدمين فهلم ذكر الأنبياء، ذكر الأنبياء وذكر إيش؟ قارون وهامان. فقد رد على هذه الشبهة من هو؟ أوردوا شبهة ما نقلتها، قال طيب فهكذا ذكر الله فرعون؟ مع أنه دعا الألوهية كما ادعى المسيح الدجال الألوهية، فردوا عليهم قالوا إن هذا قد انقضى، فذكره لا لا لا يضر ولا ي... أما هذا ذكره وسيأتي يعني فيه رفعة له لأنه حي، هكذا ولا لا؟ ولكن بعض اليهود يشتقول لما تتكلم من حمقى يهود اليمن، ناقشته ذات مرة قبل 20 سنة، قال قد قال الله ولقد فضلناكم على العالمين، هو ذكرك في صيغة ثم ماذا في صيغة سياق الذم لكم، فضلكم على العالمين ثم بعد ذلك كفرتم بالنعم، فهو لجاهله استدل بها. فالدجال لو ذكر لكان رفعة له، وهو ما زال سيأتي وحي. فإذا كان ما ذكر الله خيرة الصحابة وجلة الصحابة مع فضلهم وكمالهم، وما ذكر المشركين، ما ذكر إلا أبا لهب، فهذا الحقير من باب أولى أن لا يذكر. وأما فرعون فإنه قد انقضى أمره، فهو من باب الحيل القصة، فهو ليس موجود حتى يكون له فخر ويكون له رفعة. قال فائدة في ذكر ما يعصم من الدجال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن ذلك الاستعادة من فتنته، كما في الدعاء الذي في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعض أهل العلم ما علم حق قال بالوجوب إلا الشوكاني أن هذا الدعاء واجب، نعم، لكن الصحيح أنه من باب إيش؟ من السنن المؤكدة والتي لا ينبغي تركها، بدليل أنه ليس واجب إيش؟ أننا لا نقول في النوافل وإنما يقال في الفرائض. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. وجاء في رواية: من حفظ خواتيم سورة الكهف، وفي رواية: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن ذلك الابتعاد عنه فلا يرى. بعض الناس جهل، سمعته يكلمني قبل سنوات: أنا سأواجهه وسأفعل. يا مسكين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر، قال ومن ذلك الابتعد عنه فلا يرى، فإن من رآه افتتن به، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما الولد هذا يخبط رايح جاي، ما في شبكة في؟ قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن المؤمن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، يفتن لما يرى. نسأل الله سلام. المؤمن الصادق إيش؟ يفر من الفتن، يفر من إيش؟ من الفتن، ما يقدم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إيش؟ تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الساعي، والساعي خير، والقائم خير من الماشي، والقائم خير من الجالس، والماشي أشنه؟ القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها تستشرفه، هكذا. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ما تقبل على الفتن تقول أنا قوي إيمان. السلف كانوا يفرون من الفتن، كانوا يفرون من جلسة أصحاب من عمرو بن عبيد ومن المعتزلة، وهم بشر مثلهم، ما بالك الدجال الذي يشي إن أجبته ولا فتنك، ويقول للشيء للنار للجنة تخرج، ويقول تدخل من شاء الجنة عنده جنة وعنده نار. فالإنسان يعمل بالسنة النبوية، من اعتصم بالسنة عصم بفضل الله. أنا ما أذهب، سمعت به أفر، سمعنا بحرب ما ندخل فيها. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقوم الساعة، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس حوله مقتلة عظيمة، كل يظن أنه جبل ذهب فتنة، إن سيقاتل سيفوز به. قال: فإذا وجدتم أو كذا رأيتم لا تقربوا. ليش؟ فتنة هي الدليل. هذا مثل الدجال، يظهر للناس جبل من ذهب والناس تقتتل من أجل يسفك بعض، ينتقم من الناس رب العالمين، يفعل ما يشاء، يقتل بعضهم بعضا على الجبل ثم لا يملكه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أهل السنة والمتبعين: لا تقربوه، لأنه إنما هو فتنة، ما أحد سيتمكنه ولا يمكن الله أحد، إنما يبعثه يقتل الناس حوله مقتلة عظيمة فقط، يقتل بعضهم بعضا عقوبات. قال: فوالله إن المؤمن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث من الشبهات. إذا كنا مطالبون أو كنا مطالبين بالابتعاد عنها الشبهات، دجال غيره، أهل البدع وأهل الباطل، ما نتحدى ما أذهب حتى للحزبيين الآن ما نذهب نجادلهم ولو كان عندك علم ما تدري تثبت ولا ما تثبت، لكن إن ابتليت وأتى إليك وما وجدت مخرج أنت الآن مضطر. لكن أما أن الإنسان يتلذذ بالذهاب لمجالسة أهل البدع ومناظرتهم بحكم نصر السنة والمناظرة الرافضة، بعضهم يدخل لك المواقع ويناظر من الروافض ويتكلم معهم والتنصيرين، ما تدخل، ربما يرقي لك شبهة ما تخرج من رأسك، ربما يرقي لك شبهة ما تخرج من رأسك. أنا ما أناظر، أنا أتعلم الكتاب والسنة وأنشره، ما ما ما ما أناظر أحد ولا أجالس سواء على الشبكات أو في جلسات مباشرة، لأن الإنسان قلبه ما يدري. انظر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث من الشبهات. ومما يعصم من فتنة الدجال سكناء المدينة النبوية ومكة شرفهم الله تعالى، نسأل الله أن يمن علينا بسكن المدينة. انتهى من البداية والنهاية، والله أعلم. والله يا أخوان التحذير من الصباح إلى العصر ومع ذلك يكمل في لحظات تعب التدريس، بس إيش نفعل؟ ذكرت له أول يعني الإيمان لا ينفع في ثلاث خروج الدجال والدابة عند هذا الوقت لا تنفع نفس الإيمان، لم تكن آمنت من قبل. أما إذا كان الإيمان موجود معك ملازم لك ينفع، لكن إنسان يبقى عاصي وعلى الفجور ولا معه والابتعاد عن الله، فلما تظهر هذه الأشياء قل الآن آمنت، ما ينفع. لا، أما الذي عنده من قبل الاستقامة كيف وهي مستمرة معه، لكن إيش لم تكن آمنت من قبل، إنما يستقبل توبة وإيمان من الآن وصلاح، ما ينفع خلاص. إذا ظهرت الآيات الكبرى ما تنفع. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من اليمن يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم، نريد بيان حال المدعو أبي عبد الباري عبد الحميد بن أحمد العربي الحجوطي الجزائري الذي يطعن في علماء أهل السنة والجماعة في الجزائر كالشيخ محمد علي فركوس والشيخ لزهر خنيكرة والشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ عبد الغني عويسات، ومن أقواله فيهم أنهم أصحاب تكتلات وتحزبات ودعاة ثورات وأنهم ليسوا بعلماء بل طلاب علم، وأنهم لا يصلحون للرد على رافضة الجزائر، وأن تزكية الشيخ عبيد الجابري لهم مرفوض وغير مقبول، وأن الشيخ عبيد لما جرح عبد الحميد العربي وحذر منه صار ألعوبة بيد شباب المنتديات، فما هو تعليقكم شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم بهذا الكلام الصادر من هذا الرجل وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بالنسبة لهذا الشخص أنا لا أعرفه، لم أره ولم أسمع له شريطا ولم أقرأ له كتابا ولم أسمع به إلا من الإخوة، لكن بما أنك قد لخصت ما يصدر عنه من المصائب والطوام، فالذي يظهر أنه من شلة يحيى الحجوري ومن كان على شاكلته من الحدادية الهلك الذين أفسدوا الدعوة وشوهوا صورة الدعوة السلفية، وماذا وأصبحوا حجر عثرة في طريق الدعوة السلفية وعار عليها وأصبحوا عبئا عليها، ويكفيه ضلالا وانحرافا تصديه وطعنه في علماء أهل السنة والجماعة سواء في الجزائر كما فعل الحجوري، ما يسمع بعالم وبشيخ سلفي في مكان إلا وأخذته النعرة والغيرة على نفسه وعمد إلى الطعن فيه والتنقص، وكأنه يقول لا أريد أحدا يبقى أمامي أو يشغل الناس عني، أنا فقط وأنا المرجعية وأنا علم الدعوة السلفية في العالم، فمن علم أن عنده خير أو علم أن عنده دعوة وأنه على طريق صحيح سعى لإسقاطه وللطعن فيه ولتشويهه حتى لا تنصرف الأنظار إليه وترجع الأنظار إلى يحيى الحجوري، فهذا الرجل كأن أسلوبه بهذا الطريقة تشهي في الطعن ورغبة في السعي في إسقاط العلماء على أن السقوط والرفعة بيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء حالهم كما قال القائل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يظهرها وأوهى قرنه الوعل. الحجوري ناطح السلفيين، ناطح الشيخ ربيع، ناطح الشيخ عبيد، وهو ناطح جبالا، ناطح الشيخ الوصابي وغيره من العلماء، فما كانت النتيجة إلا أن تكسر رأسه وسقط على أم رأسه والعياذ بالله، وكانت نهايته ما سمعتهم وما علم العالم كله من خروجه من دماج مهينا ذليلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا من نصب نفسه عدوا للسلفيين والعلماء الدعوة السلفية ينتصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الرجل من خلال يعرف أهل البدع، كما قال بعضهم: إذا سمعت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. ونحن نقول: إذا سمعت الرجل يطعن في الشيخ عبيد ويطعن في الشيخ ربيع ويتنقصهم ويطعن في السلفيين الأعلام الذين شهد لهم أهل العلم بالفضل وشهد لهم بصحة الطريق والاستقامة وأنهم أهل للدعوة والعلم والتعليم، فهذا يكفيه رد عليه، وأنه منحرف وأنه من أهل الباطل وأنه صاحب تطاول وترفع على العلماء. فنسأل الله السلامة والعافية من هذا الطريق المردية، والحمد لله رب العالمين.